الحمد لله والشكر لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللهم نسألك من فضلك وكرمك ومنك وعطاك وواسع مغفرتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر نجاة من كل اسم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أكرمنا بكرمك ومنك وعطاك وواسع مغفرتك. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجينا مما نخاف مما نعلم مما لا نعلم. اللهم أنت الحافظ احفظنا واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وسعدنا في الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تقنع وبطن لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا ما هو خير لنا. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورث الجنة النعيم. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وحواسنا واجعل الوارث منا. آمين يا رب العالمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء. اللهم ارفع عنا المرض والهم والغم والكرب والذل والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.